كانت له ظهرا. نعم. إذا تخطى الرقاب أو لغى فهذا لا تعد له جمعة، إنما هي ظهر فقط. نعم نعم. أي شيء هيتمم أم إما حاول فقط كتبة الظهر؟ نعم تكتب له ظهر، ما يكتب ذلك. قال ما صليت معنا، قال صدق أبي صدق أبي أطع أبي. نعم لكن ليس عليه إتمام. إتمام إيش؟ صلي أربعة. لا لا، وصلىها مع الإمام تكتب له صلاة الظهر. حديث معروف لا جمعة. نعم هو نعم. قال صدق أبي صدق أبي أطع أبي. قال ما صل. نعم هذا في حديث واحد من صدق أبي. نعم نعم. باب يندب أحسن ما يجب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة. فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أسكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ له بمكة مشركا. هو عثمان بن حكيم أخوه لأمه. فيه طبعا ما ترجم له البخاري يلبس للجمعة أحسن ما يجد، وفيه البيع والشراء عند باب المسجد وليس في المسجد. وفيه مقابلة الوفود الذين يأتون من يعني أماكن بعيدة في أحسن هيئة. فيه تحريم لبس الحرير على الرجال، وفي إعطاء الإمام بعض رعيته، والحلة هي كل ثوبين تسمى حلة. نعم. وفيه جواز الانتفاع بالحرير غير لبس، انتفاع الرجال بالحرير غير لبس. وفيه جواز إهداء المشرك أو الهدية المشرك في أن المشركين رحمك الله يحل لهم لبس الحرير لأنهم لن يلبسوا يعني لا دنيا ولا أخرى. خليهم يلبسوا الدنيا ما مشكلة. لو كان محرما لم يجوز لعمر أن يكسوه إياه، يتعاون على الإثم والعدوان. وهذا طبعا يتفرع عن مسألة هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة أو لا، لكن نقول في بعض الحالات ما لها يعني خرجت عن هذه القاعدة. لو حتى لو قلنا بأنه مخاطب بفروع الشريعة هو الذي نعتقده، لكن في مثل هذه الحالة إذا كان يعني مشركا يجوز له لبس الحرير والذهب لأنه لن يلبسها في الآخرة. على كل حال العلة عدم لبسها في الدنيا حتى يلبسها في الآخرة. هو أعطاه إياه هدية لأخيه كساه إياه ما أهداه إياه. نعم أعطاه إياه لكن ما أعطاه إياه ما يقال كساه إياه. قال يا رسول الله كسوتنيها يعني فهو فهم هذا قال ما أعطيتك إياها لتلبسها. نعم الله نعم. هل يجوز للمسلم أن يقول للكافر يا أخي؟ يعني خوت نسب هو يخاطبه بهذه الكلمة لا هو مو شرط النسب يعني. لا الإطلاق يعني في واحد غريب يقول له هذا أخي ما هو صحيح لكن إذا قيده ممكن. يعني شفنا الذي جاء في القرآن كان المقصود قوت النسب لا أخاه هودا لا لا هل فيه أخي في القرآن أخاه هودا هذا شيء آخر هذا مو معنى أن يطلق عليهم يعني يقول لفلان يا أخي ليس معنى هذا. الناس يعني يستدلوا هذا الآية على جواز أخاه هودا قال الله يقول هذا نعم. نعم. أيوة عثمان بن حكيم أخوه لأمه. نعم خلص. باب السواك يوم الجمعة. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يستن. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارد قال حدثنا شعيب بن حبحاب قال حدثنا أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور وحصين عن أبي وائل عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوق فاه. أبو معمر عبد الله بن عمر المقعد وعبد الوارث بن سعيد الذكوان قال صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك لأجل يعني أنه أوصاهم كثيرا به. فالجمعة ينبغي الاعتناء بها قلنا في التطيب وفي تحسين الهيئة وفي التنظف ومن هذه المبالغة السواك كذلك. وقال بعضهم بوجوب السواك في يوم الجمعة وهذا القول ليس بعيد، لكن يعني عموم الأحاديث تحث ولا تأمر أمر شديد في أمر السواك بمعنى الوضوء، فلذلك يتحرج الإنسان أن يوجب على الناس مسألة السواك. نعم. باب من تسوك بسواك غيره. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثنا قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطاني فقصمته ثم مطرته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستند إلى صدره. هذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل وفاته تسوك صلى الله عليه وسلم بهذا السواك، لكن هذا في الدليل على أن السواك يمكن أن يكون من غير عود الأراك، لأن هذا كان يتسوك عبد الرحمن بجريدة من جريد النخل. وفيما ذكر البخاري من تسوك بسواك غيره، وكانت عائشة تأخذ سواك النبي صلى الله عليه وسلم تسوك به لتأخذ من بركته صلى الله عليه وسلم ثم تغسله له. نعم. باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن هو ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. أبو نعيم الفضل بن دكين وسفيان ابن عيينة يقول الحافظ الثوري جزاك الله خير. نعم. إذا روى عن النبي صرح به قال حدثنا ابن عيينة، وإذا روى عن الثوري قال حدثنا سفيان، فبين الطريق لا يكون البخاري لا أقصد أبو نعيم. أبو نعيم ليس في البخاري. هذا في دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في هذه الصلاة في هذا اليوم ولما فيهما من التذكير بخلق الخلق والمعاد. تفضل. وليس المقصود يعني قراءة سجدة وأي سورة فيها سجدة كما يفهم بعضهم، وطبعا هذا كان كثيرا ما يصلي به صلى الله عليه وسلم. فلو واظب إنسان عليه أو عليهما يعني لم يبعد أن يكون مصيبا في هذا. أما قول إبراهيم أنه يستحب أن يقرأ في الصبح بصورة فيها سجدة فهذا يعني غير صحيح، بل ابن القيم نسب من يقول بهذا إلى قلة العلم ونقص المعرفة. نعم. باب الجمعة في القرى والمدن. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الجمرة الطبعي عن ابن عباس أنه قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. قال أخبرنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع. وزاد الليث عن وزاد الليث قال يونس كتب رزيق ورزيق بن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى هل ترى أن أجمع؟ ورزيق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم، ورزيق يومئذ على أين؟ فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمره أن يجمع، يخبره أن سالما حدثه أن عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. نعم. عبد أبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي وأبو جمرة الضبعي نصر بن عمران فالصواب في هذا كما قال الليث كل مدينة أو قرية فيها جماعة أمر بالجمعة، فإن أهل مصر وصواحلها كانوا يجمعون الجمعة على عهد عمر وعثمان بأمرهما وفيهما رجال من الصحابة. وعند عبد الرزاق في الإسناد الصحيح أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب عليهم، وكذا أفتى مالك رحمه الله. وأما اشتراط الإمام أو المدينة وأنها يعني لا تكون في القرية أو إذن سلطان أو نحو هذا فهذه شروط ليست ظاهرة، ولذلك يقول المنير في هذه القصة إيماء إلى أن الجمعة تنعقد بغير إذن من السلطان إذا كان في القوم من يقوم بمصالحهم. وهذا الحديث كلكم راع يعني يشير أيضا إلى هذا المعنى. فاشتراط المكان أو العدد معين للجمعة اشتراط بغير دليل، ذكر شيخ الإسلام تيمية في العدد أنه أخذ من الآية إذا نودي بالصلاة من يوم الجمعة المنادي واحد والساعي فسعوا إلى ذكر الله المذكر واحد صاروا ثلاثة. وبعض المقال تصح الجمعة من صح به الجماعة، يعني هذا هو أقصى عدد شرعي أو تدل عليه الأدلة. وأما 12 و40 وغير ذلك فهذه ليس فيها يعني ليس عليها دليل واضح وصحيح. نعم. باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ وقال ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. وسكت ثم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. رواه أبان المصالح عن مجاهد عن طاووس عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. باب. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. قال: حدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. يعني كان ابن عمر يقول: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة، والجمعة على من يأتي أهله. ما معنى هذا الجمعة على من يأتي أهله؟ ها؟ لا، معناه الجمعة تجب على من يلحق ويستطيع أن يأتي الجمعة ويرجع إلى أهله قبل الليل. واضح؟ يعني مسافة الجمعة تجب عليه إن كان يستطيع أن يأتي إلى الجمعة ويرجع وقبل الظلام، قبل ظلام الليل، فهذا يجب عليه حضور الجمعة. نعم. متى الدليل عليه؟ يعني إيش؟ يعني مسافة. هذا ابن عمر. ابن عمر هو أفتى بهذا. يكفي هذا أو ما يكفي دليل؟ كيف أقول ذلك؟ مع أقول ابن عمر غلط جدا. إيه. الكلام. وهذا يؤكد أهمية الرجوع لأهل العلم في شرح النصوص، لأنه أول ما يتبادر لذهن أي أحد أنه يأتي أهل، يعني جامع أهله. في أهله من سفر يعني يأتي أهله ويأتي يعني بلده ويأتي منزله. نعم. ما هو سفر؟ وإذا كان في حضر يأتي يذهب لصلاة الجمعة، ما عنده أحد يجمع هنا، ولكن مكان الجمعة بعيد عنه، فمسافة يستطيع يذهب إليها، مثل ما كانوا يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من العوالي، والعوالي قد تصل إلى 12 ميل عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه المسافة كانوا يأتون منها، وكان يأتون هكذا من البوادي ويأتون من كذا ليشهدوا صلاة الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن عمر أنه إذا كنت تستطيع بعد الجمعة ترجع إلى أهلك قبل الظلام فهنا تجب عليك الجمعة. كان من تأويل البخاري يعني يرى أن غسل السبعة أيام هو نفسه غسل الجمعة، وكذلك يعني يرى أن صلاة النساء خفض بالليل يعني صلاة الليل. لا، هو يدل على أن الجمعة ليست عن النساء لأنها صلاة نهارية. وقال أذنوا للنساء بالليل إلى المساجد، فذكر هذا في أبواب الجمعة يدل على أن النساء ليس عليهن جمعة، وأن النساء لا يحضرن لأجل أنها صلاة نهارية. وأما قوله حق على كل مسلم، هذا دخل فيه النساء والرجال أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما، هذا حق آخر غير غسل الجمعة. فإن كان هذا يعني هذا يدخل في هذا، نعم هنا تقول يدخل فيه لأنه قرار لغيره، نعم لأنه حقق أنه سبعة أيام يغتسل يوم الجمعة، الجمعة التي ليها سبعة أيام يغتسل، خلاص حقق المقصود، فما لها غسل خاص. ها نعم نعم في حيث المسجد وغير، نعم نعم. أسأل عمر في إيش يعني هو يضبط المسألة بهذه الطريقة ابن عمر رضي الله عنه، هو صحيح من حيث الصحة. وصله البيهقي يقول الحافظ بإسناد صحيح. نعم نعم. قال إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة، والجمعة على من يأتي أهل على من يأتي أهله. أيوه في زيادة عند الباقي. هذا يعني يؤخذ من أدلة أخرى، ما يعني هنا تفسير العلماء له هذا. نعم نعم ما يظهر يعني هذا بالنسبة لي، الأطفال غير مكلفين بهذا لكن يؤمرون بالاغتسال وكذا يعني من باب التعويض عنها. نعم فسأل الأوامر. نعم أمر سهل، أقول هذا أمر سهل، لو عرف الناس السنة وأن هذه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بهذه السور ويعني يصبح الأمر يعني الناس نفسها ترغب فيها يعني تحتاج إلى يعني تدربهم شيئا فشيئا تتدرج معهم. فتبدأ أول ما تبدأ بنصف الإنسان في الركعتين ثم عفوا بالسجدة في الركعتين ثم تبدأ تقلل حتى يعني يصل إلى أن تصلي في السجدة في الركعة وصورة صغيرة ثم تزيد الصغيرة حتى تصير الإنسان تصل إلى السنة بالناس شيئا فشيئا. فإذا لأن كثير من الناس وحتى العوام إذا قرأ الإنسان السجدة لا يقولون شيئا لأن يعلمون أن السنة قراءة السجدة في كثير من البلاد. قد يكون عندكم أمر يختلف قراءة السجدة مشهور المهم يعني التدرج طيب ويأخذ الإنسان الآن في الحرم يقرأون بالسجدة والإنسان في كبير وصغير وكذا ما أحد يقول شيء. تدرج بعض الأئمة يعني يظن كما ذكرتم أن المهم أن يسجد سيقرأ القسم الذي فيه السجود فخلص سيدنا نعم. مسافة الجمعة يعني هذا الكلام مع الأشخاص من عمر مسافة الجمعة تختلف عن مسافة الصلاة المفروضة الخاصة. نعم. يعني سعي الجمعة يتطلب سعي أكبر من. نعم. لأن فيه تبكير ما ينتظر حتى يؤذن ويذهب لا هو يبكر أصلا. حتى يعني حتى كله في يعني في قضية التبكير بالجمعة والاعتناء بشأن الجمعة مهم جدا لأنه يعني لما فيه من جمع الاجتماع وفيه من الخير والبركة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شهود العيد اشهد الخير ودعوة المسلمين فقد يستجيب الله سبحانه وتعالى دعوة رجل صالح في هذا العدد الطيب وهذا الجمع الكريم في يوم الجمعة مع التآلف مع رؤية الناس بعضهم بعضا. نعم. ماشي عندك ماشي ولا يركب. نعم. باب الرخصة تجب الجمعة بارك الله فيكم يعني قبل النداء الصلوات الأخرى في النادي يجب عليه البحث عن الوضوء وكذا الجمعة يجب عليه قبل النداء لا الوجوب ما بالنداء يجب لكن أقول الحث عموما أنه بدون نداء بدون كذا يبكر بها. شيخنا الحد الذي وضعه ابن عمر على تفسير الوتر الحاضر يعني هذا يحتاج لمدة طويلة إذا كان تجب عليه الجمعة بهذه المدة إذن يجب عليه أن ينفس المنزل إلى الجمعة قبل النداء بكثير هذا الذي يحصل يعني إذا اعتمد هذا التفسير في تفسير ابن عمر يجب عليه أن يذهب قبل النداء بفترة طويلة. نعم إذا كان بعيدا ولا يسمع النداء يجب عليه إن كان بعيدا ولا يمكنه سماع النداء فيجب عليه أن يتحرك للجمعة مبكرا مثل الصحابة كانوا يأتون من العوالي وكذا لأن الجمعة تلزمه يعني و خطورة ترك صلاة الجمعة تعلمون أن فيها أحاديث وأنه يختم على قلبه وأن شيخ نحدد طول المسافة بين المسجد والعوالي هو معروف العوالي يعني من 4 إلى 12 ميل مسح الكلمة كل سبعة أيام ليس فيه إشارة للعلة. مورد النص حتى الحديث قبله الذي هو كل سبعة كانوا يأتون مثلا فيهم رائحة، هذه أيضا إشارة للعلة. كذلك القاعدة التي ذكرتم شيخ أنها الحكم يدور مع التي ليس ثابتة، شيخ هو لما تغير الحكم يعني في الرمل مثلا ذكرت مثال الرمل مع إذا في أمثلة أخرى، هذا أيضا يعني كان استمرار هذا أيضا بنص، يعني استمرار الرمل بنص يعني، وأن النفس نظل يفعل هذا الشيء والصحابة. فهذه القاعدة ينخرب عمومها يعني ما فهمت. أقول شيخ كل سبعة أيام فيه إشارة للعلة، العلة الرائحة. كذلك الحديث الذي جاء فيه الرائحة هو كل سبعة أيام وين العلة فيه؟ وكل سبعة أيام يعني كان مثلا نقول رجل اغتسل الخميس فيكون العلة موجودة يعني العلة زائلة للرائحة فتكفي هذه والله أعلم يعني. في إشارة للعلة أنه حتى جاء يوم الجمعة اغتسل على يعني الآن اغتسل الخميس وجاء الخميس الآخر سبعة أيام واغتسل وجاءت الجمعة يغتسل أو لا؟ لا يغتسل هكذا تقول مغتسل السبت الأقصد إذا العلة زائلة لا يعني كأنه هذا الحديث يشير إلى أن المقصود في غسل الجمعة واجب على الجمعة يشير على أنه المقصود العلة هذه هذا يعني لو قلت إنه إذا اغتسل يوم الجمعة فيكون قد حقق في الجمعة التي تليها إذا اغتسل حقق الحديث سبعة أيام دخلت هذه في هذه نعم، لكن إنه إذا اغتسل قلنا إذا اغتسل الجنابة في نفس اليوم وهو قبله بيوم فعليه غسل آخر للجمعة ما يسوق لأن هذا فرض وهذا فرض. شيخ إذا ممكن أمثلة على القاعدة التي ذكرتم أنه إذا زال الحكم يدور مع علته غير الرمل فيه لأن الرمل جاء فيه نص يعني جاء فيه نص الاستمرار الحكم لكن أقصد فيه مثلا مسائل ليس فيها نص يعني الحكم موجود العلة موجودة وذهب الحكم أو العكس فيه أمثلة على المسألتين ذكرنا نحن مسألتين ذكرنا الرمل ذكرنا أي شيء آخر العصر الصلاة بعد العصر كان قضاء لصلاة الظهر أيوة أحسنت دوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم دوم عليها بعد ذلك حتى هذه ممكن يقول مثلا أنه نفسه كان إذا فعل عبادة يستمر عليه يعني هذا أمين في حديث ثاني أو كذا يعني سنة طيب هذا يبين لك أنه ليس دائما القاعدة ليست دائما يعني تكون مترددة نعم كيف تعرف أنه المواظب عليها كانت هي السبب أو هي الدليل على النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه يعني عمل بهذا ولو انتفت العلة فهنا هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك هل ترك اغتسال يوم الجمعة؟ لا. طيب هل يتوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل للجنابة ولو مرة في العمر في يوم الجمعة ولا لا؟ بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم أوتي قوة 30 و40 فمتوقع أن يكون أتى أهله انتبهت واغتسل ولكن ما ورد أنه ترك غسل الجمعة قط واضح ولا ممكن جمعهم يعني ما نعلم بهذا الشيء صح لكن هذا الغالب الظن نعم صدق باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطار قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي قال حدثنا عبد الله بن الحارث بن عم محمد بن سيرين قال ابن عباس لمؤذنه في يوم المطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا، قال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحر. مسدد بن صرحة الإسماعيل بن علية وهذا يدل على أن المطر هو رخصة في ترك حضور الجمعة. فلا تقل حي على الصلاة، ولكن قل صلوا في بيوتكم. ورد أنه قالها بعد الأذان أيضا. فهو من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب؟ لقول الله عز وجل: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وقال عطاء: إذا كنت في قرية جامعة فنودي للصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها، سمعت النداء أو لم تسمعه. وكان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع، وهو بالزاوية على فرسخين. قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: صلى الله عليه وسلم كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار، يصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. أين تؤتى الجمعة؟ كان يشير البخاري بقوله: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فهذا هو المقياس لإتيان الجمعة. أما عطاء فبين أنه إذا كنت في قرية جامعة فنودي للصلاة من يوم الجمعة حق عليك أن تشهد سمعت النداء أو لم تسمعه. وكان عثمان رضي الله عنه يعني لما رأى الناس ينشغلون ولا يسمعون النداء جعل لهم أذانا في السوق عند السوق حتى يعلمهم بقرب وقت الجمعة. وهذا مما يؤكد مسألة يعني وجوب إتيان الجمعة حتى يعني لو لم يسمع يعني الأذان الأول هذا الذي كان يؤذنه هذا ليس فرض وليس هو المقصود في الآية، إنه فعل ذلك لأجل أن يحث الناس على الصلاة في وقت قبل وقت الصلاة حتى لا يعني ينشغلوا بذلك. وقوله على من تجب جاء في الحديث: الجمعة واجبة على كل مسلم إلا المرأة والصبي والمملوك والمريض. صح الشيخ الألباني في الإرواء. وقوله: وكان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع، ليس معنى أنه أحيانا يصلي الجمعة أحيانا لا يصلي الجمعة، إنما معنى أحيانا يصلي الجمعة في قصره وأحيانا يصلي الجمعة في غير قصره. نعم. وقول ذكر البخاري حديث عائشة قال حدثنا أحمد وابن صالح الناس كانوا ينتبون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، كما قلنا العوالي بعيدة ولا يمكن أن يسمع النداء أبدا، هذا يدل على أنهم يأتون ومأمورون بالإتيان من هناك. وقالوا لعل العلة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي أهل قباء كل سبت، أنهم لا يأتون يوم الجمعة الذي لا يراه قد أتى يوم الجمعة، يعني هو يذهب ليتفقد من لم يأتي. باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمرو بن حريث رضي الله عنهم